والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 100 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة كتبها الله له سيئة واحدة، فإن لم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. وقال عن الحسنات: إن عملها كتبها الله ضاعفت له، وإن لم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. هذا الحديث يبين فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرضيه عن ربه جل وعلا فضل المقاصد الحسنة والإرادات الكريمة. فإذا هم الإنسان بالعمل الصالح إن وفق فأداه ضاعف له ذلك العمل مضاعفة كثيرة، وكثرة المضاعفة تبع لقوة الإيمان وحسن المتابعة الإخلاص لله جل وعلا في العمل. فيضاعف العمل للعبد 10 مرات، 100 إلى 700 إلى ما لا يعلمه إلا الله. فإن هم بالحسنة الحسنة ثم لم يتيسر له أداؤها وكان يود لو أداها كتب له حسنة كاملة كأنه أداها، وهذا من جميل إحسان الله على العباد وواسع كرمه وجوده. أما إذا هم بالسيئة فإنه إن عملها كتبت له سيئة واحدة، كتبت له سيئة واحدة. والله بين في القرآن الكريم أن من عمل السيئة لا يجزى إلا مثلها. فإن لم يعملها هم بالسيئة لكن لم يعملها تركها، إن كان تركها قصدا كتب له كأنما أدى حسنة كاملة. أما إن تركها عجزا عنها فلا يكتب عليه سوء، لكن لا تكتب له حسنة، إنما الحسنة لمن ترك فعل السيئة متعمدا للترك، فكان تركه للسيئة متعمدا مؤديا إلى أن تكتب له حسنة. بينما إذا هم بالحسنة ولم يعملها كانت نيته أداءها لكن لم يفعل، فإن كرم الله وجوده اقتضى أن تكتب له حسنة كاملة مع أنه لم يعمل شيئا، ولكن نيته كانت على قصد العمل، فإن عمل ضوعفت. وهذا من جليل وجزيل عطاء الله جل وعلا لعباده وتيسيره لهم أسباب المغفرة وجوالب الحسنات، وعطاؤه جل وعلا لا حدود له. فكلما كان الإنسان أكثر إيمان أقوى إيمانا وأرغب فيما عند الله وأحرص على الخير إن عمل فمضاعفات عظيمة جليلة، وإن لم يعمل حيل بينه وبين العمل من شواغل أو صوارف أو غير ذلك كتب له كأنما أدى ذلك العمل. بينما الأمر الذي يضر بابن آدم ويرتب عليه عقوبات أعمال السيئات، فإنه إن أهم بالسيئة وعملها كتبت سيئة واحدة، ولا فرق في ذلك بين ما كان في الأماكن المفضلة أو غيرها، أو ما كان في الأزمنة الفاضلة أو غيرها، فلا يجزى العامل بالسيئات إلا بمثل ما عمل لا فرق بين أن تكون الأعمال في أماكن لها شرفها أو في أزمنة لها فضلها، لأن الله جل وعلا يعامل عباده بسيئاتهم إما بالعفو وإما بالعدل وعدم الظلم فلا يزيدهم. وأما في حال العطاء والجزل الجود فإنه جل وعلا يعطيهم على قدر فضله وسعة عطاءه وكرمه وجميل إحسانه، فلا يهلك على الله إلا هالك. ولذا ينبغي للمسلم أن تكثر عنده المقاصد والنيات في الأعمال الصالحة، وأن ينوي أداء العمل ولو لم يتوقع حصوله. ولذلك الأعمال بالنيات. ولهذا أيضا أن من رأى إنسانا يعمل أعمالا صالحة كريمة ثم قال لو قدرت أن أفعل مثل ما فعل لفعلت، يكون له من الأجر كأجر ذلك العامل. فليحرص المسلم على نفع نفسه بالنيات الطيبة والإرادات الكريمة. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أعطاه الله مالا وعلما، والذي أعطاه الله علما ولم يعطه مالا، فكان صاحب المال يتصرف بما في ماله بما يحب الله ويرضاه، وذاك يتمنى لو قدر أن يفعل فعلا مثل فعله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواء. فلتكثر أيها المسلم من النيات في أعمال الخير، إن تيسرت لك أسباب العمل فذاك فضل وخير عظيم يضاعف لك بحسنات غير محدودة، وإن لم يتيسر لم يفتك الخير، يكتب لك عن كل نية كريمة صالحة عمل صالح مفيد. ربنا جل وعلا أكثر من أسباب المغفرة ونوع وسائل تحصيل الأجر والثواب، فلا يهلك على الله جل وعلا إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك. وإنما نقصر على أنفسنا، نغفل عن النيات. يرى أحدنا عامل خير من متقربين إلى الله بنوافل الصلوات فيقول لولا ما عندي من شغل شاغل وصارف لاجتهدت في مثل هذا الاجتهاد أو في صدقات أو غير ذلك من أعمال البر والإحسان وتفريج الكرب. فإذا تمنى ذلك بصدق والله يعلم الصادق من غير الصادق لم يفته ذلك الخير، ولم يتخلف عنه أثر نيته التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والمؤمن والمسلم ينبغي أن يتعاهد نفسه في كل خير يراه أو يسمع عنه أنه لو تمكن من أداء هذا العمل أو إعطاء ذلك البذل أو تفريج تلك الكرب لفعل ابتغاء مرضات الله. والله يعلم مريد الخير وطالب الأجر وصاحب النيات الصالحة النقية، ويعطي على الناس على نياتهم سبحانه وتعالى. ثم إن الحسنات لا يضيع منها شيء كما أن السيئات لا يضيع منها شيء، إلا أن الحسنات معرضة للمضاعفة المباركة والزيادة الكريمة، والسيئات إنما هي تحت عفو الله جل وعلا وجوده وإحسانه. فضل الله واسع، ونبيه صلى الله عليه وسلم بين البيان الجلي الواضح، ما ترك علينا أمر يدل يقربنا إلى مرات خالقنا جل وعلا إلا وأرشدنا إليه ودلنا عليه صلوات الله وسلامه عليه، ولا أمر يباعدنا من رحمة الله ويقصينا عن عفوه إلا وأوضح أمره وحذر من السلوك إليه. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، لأنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا، وأن يصلحنا ويصلح ذرياتنا وأزواجنا، وأن يتوب علينا بمنه وكرمه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، عاملنا بعفوك وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز دينك وانصر أولياءك وأصلح المسلمين واجمع شملهم على الحق والهدى، وألف ذات بينهم ووفقهم للأخذ بأسباب العزة والقوة والتقى، وحبب إليهم يا إلهنا الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان في كل مكان من بلاد الإسلام يا مجيب الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمر المسلمين في كل مكان، ووفقهم يا إلهنا للقيام بأمرك والأخذ بأسباب عزة دينك ونصرة الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله، واحم هذه البلاد وصن حدودها وأمن سبلها وأعلي شأنها، واجعل ذلك كله في إقامة السنة وإذلال البدعة ونصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا مجيب الدعاء. اللهم أصلح قادتنا ووفقهم، اللهم أصلحهم ووفقهم، وعظم في نفوسهم طاعتك وطاعة رسولك، وكره في نفوسهم معصيتك ومعصية رسولك، واجعلهم يا إلهنا رعاة أمنا يخافونك ويتقونك ويرحمون رعيتهم ويحافظون على مصالحها ويذودون عنها إنك مجيب الدعاء. وكافئهم على كل عمل صالح بالتوفيق لأمثاله يا مجيب الدعاء. اللهم أرنا في أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وسائر طوائف الكفر عجائب قدرتك، اللهم عاجلهم بعقوبات ماحقة، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد ولا يقاوم، اللهم سلط عليهم من بينهم يا حي يا قيوم من يشتت شملهم ويفرق جمعهم ويضعف كيدهم إنك مجيب الدعاء. اللهم يا إلهنا ومولانا اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين في كل مكان، اللهم اشف مرضى القلوب والأبدان، اللهم اشف جائع المسلمين واكس عاريهم وأمن خائفهم وأعز ذليلهم واقهر عدوهم وانتصر لمظلومهم يا حي يا قيوم. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: إذا انتهى الإنسان من الطواف هل يكبر عند نهاية الشوط السابع؟ نعم، إذا حاز الحجر في كل أشواط طوافه ابتداء وانتهاء يكبر. نعم. وهل للنساء أن يزوروا القبور؟ نهيت النساء عن زيارة القبور، وفي الحديث لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج. نعم. يقول: نحن في بلدنا، أو سائلة تقول: يمنع ارتداء النقاب للمرأة في بلدها، فهل عليها إثم في ذلك؟ لأنها لا تستطيع أن تلبس النقاب وإذا لبسته تتعرض للمضايقة؟ الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فالإنسان عليه أن يأخذ بأسباب رضا الله جل وعلا ما استطاع، وما لا قدرة له عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. هل يجوز للمرأة أن تلبس النقاب وهي تصلي؟ أما إذا كان الرجال يمرون أمامها ويلتفتون يرونها فلتلبس، وأما إذا لم يكن يمر بها رجال فإن عليها أن تكشف وجهها. نعم. تقول السائلة أدت العمرة وعليها الدورة الشهرية ولم تخبر أحدا بذلك، ماذا عليها؟ إذا كان هذا في هذا الحاضر الآن فإنها تعيد الطواف والسعي والتقصير، وإن كان هذا عن شيء مضى فعليها ذبح ذبيحة لفقراء مكة جبرا لما حصل من نقص في طواف بدون طهارة. نعم. امرأة تبيع وتشتري ويأخذ النساء منها بالدين، هل على هذا المال زكاة ما دامت لم تقبضه؟ نعم عليه زكاة، إلا إذا كان عند من تتوقع لا يقضي، فإذا كان الدين عند ملي ففيه الزكاة، وإن كان عند غير ملي ويتوقع عدم الوفاء فلا تجب الزكاة إلا عند القبض. نعم. قدمت من الرياض وقد نويت العمرة لنفسي وقلت إن قدرت سوف أؤدي عمرة عن شخص ميت، فقضيت عمرة لنفسي والآن أريد أن أؤدي عمرة عن ميت، فمن أين أحرم ولا أستطيع العودة إلى قرن المنازل؟ لا يلزمك العودة إلى قرن المنازل، والأفضل أن الإنسان إذا أدى العمرة يمكث في مكة ولا يخرج للاعتمار إلا للسفر، لكن إذا صمم الله أن يأتي بعمرة يخرج إلى الحل، أي إلى ما وراء حدود الحرم وأقرب الأماكن التنعيم الذي يسميها أصحاب التكاسي العمرة العمرة. يقول إذا كانت قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة الجهرية فمتى يقرأها مع أن الإمام لا يترك فرصة للمأموم أن يقرأ؟ يقرأ والإمام يقرأ، وإن سبقه بالقراءة فلا حرج في ذلك. نعم. يقول أحرم من الميقات وطاف وسعى لكنه لبس ثيابه وخلع الإحرام قبل التقصير ثم قصر بعد ذلك وقد كان ناسيا، هل عليه شيء؟ ما دام الأمر مضى فإن شاء الله لا شيء عليه، كان عليه أن يهتم بهذا النسك ويعتني بإنجازه وإنهائه، وأن لا يلبس المخيط إلا بعد إتمام النسك، لكن ما دام أنهى ذلك وقصر فإن شاء الله لا حرج، لكن يحتاط مستقبلا. نعم. لم ألبي للعمرة بعد أن لبست الإحرام جاهلا، ما الحكم؟ ما دمت نويت أنك متلبس بالإحرام وبقصد العمرة فالتلبية واجبة وليست شرطا في صحة العمرة. نعم. خرجت في رحلة برية وقطعت أكثر من 80 كيلومتر، فهل يجوز لي قصر الصلاة مع العلم إذا رجعت إلى البيت في نفس اليوم؟ يجوز من خرج في نزهة أو للشغل بقدر هذه المسافة أتى عليه وقت من أوقات الصلوات التي تقصر أن يقصر الصلاة، حكمه حكم المسافر. نعم. شخص رضع مع فتاة عدة رضعات متتالية حتى الإشباع ولمدة طويلة، هل أخ إخوان الولد الذي لم يرضعوا يكونوا إخوانا للبنت الذين قبله أو بعده؟ لا، هذا الفتى الذي رضع من أم هذه البنت أخ لها وأخ لمن كان قبلها من أولاد تلك المرأة ولمن جاءوا بعدها من أمها أو من زوجة لأبيها أخرى، هو أخوه من الرضاع، وأما إخوانه هو فلا علاقة لهم بالرضاعة، ليسوا إخوانا لهذه البنت ولا لأحد من إخوانها. نعم. كيف يبدأ طالب العلم بكتب مصطلح الحديث وما هي أهمها؟ ما دامت إلى العلم يقرأ لا يحتاج يسأل عن أهمها، يأخذ المختصرات، أما منظومة البيقونية وإلا نخوة الفكر للحافظ بن حجر، وإذا أحسن قراءتها وعرف أسلوبها وطريقتها توسع فيما بعد. نعم. لدي قطعة أرض بمكة وأريد أن أجعلها موقف للسيارات، فهل يجوز لي نزع الحشائش التي فيها؟ إذا كانت الحشائش تؤثر على وقوف السيارات، ولا أدري هل أنت تقصد أن تجعلها وقفا أو موقفا لسياراتك، فإذا كنت تتضررون من هذه الحشائش فإن شاء الله لا حرج من إزالتها. نعم. رجل مر بين يدي المصلي وهو يصلي في الحرم نافلة، فما الحكم؟ إذا كان يجد ممرا غير ما بين يدي المصلي فهو آثم. النبي أمر مصلي، أمر صلى الله عليه وسلم من يصلي أن يمنع من أراد المرور بين يديه، لكن إذا ازدحم الحرم أو مسجد آخر وازدحم وكان الناس إما أن يمروا بين يدي من يصلون أو انحبسوا فحصل ارتباك وضرر، فالضرر يزال. وأما المرور مع عدم الحاجة الملحة أو الاضطرار فهو إثم. النبي يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له. يقول: أنا تاجر في الأوراق المالية، وعند قيامي ببعض التصريفات وجدت عندي جزءا من المال زائدا ولا أعرف مصدره بعد مراجعة الزبائن، فما العمل في هذا المال؟ إذا تأكدت أنه زائد عن تصرفاتك فهو لا يحل لك، لكن إن عرفت صاحبه سلمه له، وإن لم تعرف إن كان قليلا فتصدق به، وإن كان كثيرا فأدخله بيت مال المسلمين، لأنه مال إسلامي جهل صاحبه يدخل في بيت المال. نعم. يقول: أنا في بلدي أقوم للأذان الأول في صلاة الجمعة، فأتى لي أحد الإخوة وقال لي إنه بدعة، وإن كنت تريد الأذان الأول فاذهب إلى السوق لأنه من السنة، وأن الأذان الثاني سنة. هو آفة الجهل أن صاحبه لا يدري أنه جاهل. الأذان الأول سنه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن خلفاء نبيه صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أجمعين، فهو سنة أجمع أهل السنة والجماعة على أنه أذان معتبر. نعم. يقول: ما حكم من يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي؟ لا شك أن هذا عمل غير جائز. الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما قال ادعوه بجاه أحد من الخلق. نعم. يقول: هل هناك حرج علي إذا انتميت إلى السلف الصالح بقولي أنا سلفي لكي أتميز عن أصحاب الدعوات البدعية؟ لا حرج، لكن انظر مدى صحة ما تقول. هل أنت ملتزم حقيقة بمذهب السلف؟ فيما كانوا عليه فيما يتعلق بالأسماء والصفات وسائر ما تميزوا به. نعم. هل وجه ويدين المرأة عورة؟ بالنسبة للرجال النظر إليها لا يحل، لا كفيها ولا وجهها، ولا شك أن النظر إليه يؤثر في نفوس الرجال، لا من حيث النظر إلى الكف ولا الوجه. نعم. لقد رأيت البعض لا يكبرون تكبيرة الإحرام عندما يدخلون الصلاة، فهل من نصيحة؟ تحريم الصلاة تكبيرة الإحرام الذي لا يكبر عند دخول الصلاة ويقف فقط ويبدأ يقرأ القرآن لا تصح صلاته، تحريمها أي الصلاة التكبير. كما أنه لا يحل الإنسان إذا انتهى أن يقوم دون أن يسلم، فتكبيرة الإحرام أحد أركان الصلاة، والتسليم في نهاية الصلاة أحد الأركان. نعم. أحرمت أنا وأولادي من السيل، وبعدما طافوا حول الكعبة خلعوا ملابس الإحرام دون إذن مني، وبعد 4 أيام أو 5 ألبستهم الإحرامات وأكملوا السعي وحلقوا، هل علينا شيء وهم صغار من سن 4 إلى 11؟ بالنسبة لك لا شيء عليك، ولو احتطت وأطعمت 6 مساكين عن كل واحد منهم كان أولى وإن كان غير واجب. نعم. تقول السائلة بأنها امرأة متزوجة وتطلب بعض المال من الزوج لأغراض المنزل والأولاد، وإذا طلبت من زوجها المال قال لها اذهبي إلى أبيك ويعطيك كما يعطي إخوانك الذين معه في المنزل، فما الحكم؟ إن قبلت ذلك وفعلت فلا حرج عليك، كان أبوك يفعل ما قال، وإن لم تريدي فنفقة الأولاد ونفقتك واجبة على الزوج. نعم. ما فدية من مس طيبا وهو محرم؟ إن كان متعمدا قاصدا الطيب ففديته كفدية اللباس، إطعام 6 مساكين أو ذبح ذبيحة للفقراء في مكة والإطعام في مكة أو صيام 3 أيام. نعم. يريد أن يطوف طواف الوداع قبل أن يحلق، هل عليه شيء بعد العمرة؟ طواف الوداع بعد أداء العمرة كاملة. نعم. هل يجوز أن أصلي خلف متخلف عقليا، وهل العقل شرط من شروط الصلاة لكنه يعرف يقرأ القرآن ويعرف التمييز بين الحق والباطل؟ لا أدري كيف يسمى هذا متخلفا وهو يعرف ويفرق بين الحق والباطل، إذا كان كما تقول فتجب عليه الصلاة هو ومن تجب عليه الصلاة ويؤدي هذا الوجوب صحت صلاته وصحت إمامته. نعم. تقول السائلة هل المرأة تلبس النقاب عند الإحرام؟ لا، المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين جوارب اليدين، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول سماحة الشيخ هل الأفضل الدعاء بقول اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، أو أقول اللهم إني أعوذ بك من الفتن؟ كل ذلك جائز، لكن المضلات أشد وقعا وخطرا من مجرد الفتن. الله يقول إنما أولادكم أموالكم وأولادكم فتنة، والإنسان لا يستعيذ من أولاده وإنما يستعيذ من شرهم. نعم. يقول: هل من يبتلى بالوساوس دليل على قوة إيمانه؟ لا، الوساوس غير الابتلاء. الابتلاء في المصائب والمتاعب، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يبقى لا شيء لا ذنب عليه. وأما الوساوس فهي مرض، إلا أنه مرض يؤثر على العبادة، فينبغي للإنسان أن يأخذ بالأسباب القاضية على هذا المرض بالأذكار والأدعية وما يمكن من علاج. نعم. هل يجزي لو اغتسلت ثم صليت من غير غسل الجنابة؟ إذا اغتسلت ونويت بالاغتسال الطهارة ولم تمس يدك فرجك فإن هذه طهارة تؤدى فيها الصلاة وما يشترط له من العبادات الطهارة. وأما الاغتسال للنظافة أو للتبرد دون قصد الطهارة فلا يعتبر طهارة. نعم.